الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، قال: تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. قال: فإن قال قائل فما أحسن طريق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان وقد بسط في موضع آخر. وهذا كثير في القرآن، فتجد مثلا قصة بني إسرائيل مجملة في مكان وبسطت في مكان، فأبسط ما بسطت فيه في سورة البقرة والأعراف. وهكذا تجد قصة موسى في قصة موسى وهارون مع فرعون أجملت في مكان وبسطت في مكان. وهكذا كذلك حتى بعض ما قد يظن أنه من المجمل يبين في موضع آخر. ومر معنا قريبا في سورة المطففين أن فيها ذكر الرؤية، وإن كان ظاهره ليس بالصريح، لكن القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا نظرت إلى ما في سورة المطففين في قوله جل وعلا ينظرون، مع قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أيقنت واستيقنت بأنه النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهكذا فالقرآن يفسر بعضه بعضا. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وهذا فيما لم يعلم إياه بالوحي، وإلا فمنه ما علم بالوحي. ومنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل رمضان مرة، فلما كان رمضان الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. وهذه المدارسة من الوحي الذي يوحي ربنا جل وعلا به على نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل ما يفسر ويفهم، وكذلك يعرف به معاني القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني أن هذه الآيات تدل على أن السنة تفسر القرآن، ولكن هل السنة تفسر القرآن بعد القرآن أم تفسر القرآن مع القرآن؟ الصواب أن القرآن والسنة سواء، وإن كانوا ليسوا سواء في الفضل وكذلك القدر، فالقرآن كلام الله والسنة معنى وحي الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن مع ذلك القرآن والسنة شيء واحد، كله مما أراده الله وكله وحي الله، فإذا ليس بصواب أن نقول ننظر أولا في القرآن فإن وجدنا وإلا نظرنا بعده إلى السنة، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه قد يكون في السنة ما هو ناسخ للقرآن، فإذا نظرنا إلى القرآن فقط فإن ذلك يعني إهمال السنة. ولكن الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومعنى مثله معه أنه مثله في الحجة، مثله في الحجة. فكما أن القرآن حجة ويجب الأخذ بما فيه، فكذلك السنة حجة ويجب الأخذ بما فيها. ولهذا صح عنه كذلك عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس في آخر الزمان يكون أحدهم على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله أخذناه، وما كان غير ذلك تركناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن ما في القرآن وما في السنة في الحجة سواء، كله من الله والله عز وجل أراده. على التفصيل المعروف في السنة أي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، قال رحمه الله تعالى ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث المقداد بن معدي يكرب، وجاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وهو صحيح. قال والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى، والأمر كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام كله مما أوحاه الله. ولكن هذا الذي أوحاه الله منه ما يوحى بلفظه كالحديث القدسي، ومنه ما يوحى بمعناه كالأحاديث الأخرى، وهذا الذي يوحى بمعناه منه ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، ومنه ما يفهمه بالفهم من النصوص الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد رأيه بما علم من النصوص الشرعية، ولكنه إذ يجتهد لا يعني أنه يقع في الخطأ ويغر عليه، قد يخطئ عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقر على خطأ، وهذا هو القول الصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم. ومنه ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة أسارة بدر، ومنه ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مع الأعمى، وغير ذلك مما يدل على هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قد يجتهد رأيه بما فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإذا أخطأ فإن الله جل وعلا يصوبه، ينزل عليه من الوحي ما يبين فيه الصواب، وهذا قليل ونادر. وما سوى ذلك فهو مما أقره الله أو مما أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فهو يقول سبحانه مبينا هذا المعنى، وأن كل ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مما رضيه ربنا جل وعلا. قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فعلم بهذا أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فليس هو مما ليس فيه أبدا مما لم يرضه ربنا جل وعلا، بل هو مما رضيه ربنا جل وعلا. قال وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك، ويرجع في ذلك لكتاب الرسالة للإمام الشافعي، فهو كتاب عظيم نافع بين هذه القواعد والأصول والضوابط في هذا الباب. وهكذا غيره من الأئمة. قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة. والصواب كما قلنا يطلب من القرآن ومن السنة سواء، يطلب من القرآن ومن السنة سواء. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله. قال: وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. والصواب أن الحديث ضعيف، ففيه علل في سنده وفي متنه، ولهذا نبه الحفاظ على ضعفه، وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة المجلد الثاني. فهذا الحديث ضعيف لا يصح، أولا من جهة سنده، وثانيا من جهة معناه، فإن معناه ينافي ما سبق ذكره من أن القرآن والسنة وحي من الله جل وعلا، إذ مقتضى هذا الكلام أن السنة تنزل بعد القرآن في الحجة، وليس كذلك، بل السنة تنسخ القرآن، والسنة تخصص القرآن، والسنة تقيد كذلك ما في القرآن. فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، والكل جاء عبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: لتكون للمنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه، والسنة كذلك مما أوحاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام وبلغه كذلك، والكل سواء في الحجة. ولكن المؤلف رحمه الله أراد بذلك أن تنظر إلى القرآن مثلا كي تنظر إلى القرآن، لأنه أقرب ما أخذ، لا لأنه أربع درجات وهو أربع درجات القدر، ولكن بالحجة وهو السنة، أي باعتبار الدلالة، أي باعتبار الدلالة، ولو كان من جهة الثبوت هذا متواتر والسنة منه ما هو أحد، لكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو قول عامة أهل السنة أن السنة المتواترة والآحاد في الحجة سواء، فإذا صح فكله مما يجب الأخذ به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فجعل حامل الفقه وهو رجل واحد يعني حجة في تبليغ هذا العلم، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا أحادا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أصحابه ليدعو الناس إلى دين الله وهم أحاد. فالاستدلال بخبر الأحاد كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخلاصة استفدنا من هذا الفصل أن الواجب على المسلم وعلى طالب العلم على وجه الخصوص، وكذلك على الناظر في تفسير القرآن على وجه أخف، أن ينظر إلى القرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تفسر القرآن، فإن ذلك من أحسن ما يفسر به القرآن، أن نفسره بالقرآن ونفسره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.